ما معنى الرازق في حق الله؟ معنى الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده، والرزق هو ما ينفع ولو كان محرما. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الرزق لما يطلق يراد به عادة الأكل والشرب ونحوهما مما يستهلكه الإنسان، لكن مع التقييد يقال رزقه الله عقلا أو فهما إلى غير ذلك. ومذهب أهل السنة أن الرزق منه حلال ومنه حرام، قالوا لأنه لو فرض شخص غذي على الحرام من أول نشأته فلا يجوز أن يقال إن هذا الشخص لم يرزقه الله قط، لأن هذا مخالف للآية التي ذكرت، وليس كما ذهبت المعتزلة من أن الرزق يكون حلالا فقط. والرازق والرزاق لا يطلقان إلا على الله، وكلاهما بمعنى واحد، لكن الرزاق فيه معنى المبالغة. المعتزلة يقولون الرزق يطلق فقط على ما هو حلال، أما ما كان حراما لا يسمى رزقا على زعمهم، هذا غير صحيح. ما معنى العالم في حق الله؟ معنى العالم أن الله موصوف بعلم أزلي أبدي لا يتغير، فهو عالم بكل شيء قبل حصوله. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا أحد يعلم كل الغيب إلا الله. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يعني قل يا محمد: من في السماوات والأرض لا يعلمون الغيب، إنما الذي يعلم الغيب هو الله وحده، أما ما يكشفه الله لأنبيائه وأوليائه عن بعض الأمور الغائبة عنا فهذا ليس من باب العلم بكل الغيب، إنما هو علم يعطيه الله لمن يشاء من خلقه. ما معنى القدير في حق الله؟ معنى القدير المتصف بالقدرة، والقدرة الله تعالى بها يوجد ويعدم الأشياء من العدم، يوجدها من العدم إلى الوجود، وهي صفة أزلية أبدية يؤثر الله بها في الممكنات، أي في كل ما يجوز في العقل وجوده وعدمه. فقدرة الله لا تتعلق بالواجب الوجود ولا بالمستحيل الوجود. قال تعالى: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي، فإن سأل ملحد: هل يستطيع ربك أن يخلق شريكا له؟ فيكفر من أجاب بنعم ويكفر من أجاب بلا. والجواب أن نقول: إنك تسأل عن أمر يستحيل وجوده، وقدرة الله تعالى لا تتعلق بالمستحيل العقلي بل تتعلق بالممكنات، والممكن ما يجوز في العقل وجوده وعدمه. مستحيل عقلا وشرعا وجود الشريك لله تعالى، فإن قاع على زعمه هذا دليل العجز يقال له: لا، ليس من دليل العجز، لأن قدرة الله تعالى لا تتعلق بالمستحيل العقلي ولا بالواجب العقلي، إنما يقال لو كانت القدرة متعلقة به وقصرت عنه هنا يكون دليل العجز مثلنا نحن، إن نحن كنا بدنا نعمل شغلة وما قدرنا نعملها مثلا، فنحن هنا نوصف بالعجز. الذي يتفكر في إنسان أصله من نطفة وشجرة تخرج من حبة وفرخ من بيضة وجبال ووديان وأنهار وسماوات مرفوعة من غير عمد وملائكة منهم حملة العرش ما بين شحمة أذنه أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 700 عام وعرش السماوات والأرض بالنسبة إليه كنقطة ماء بالنسبة إلى البحر المحيط لا يخالجه شك أن الله عز وجل على كل شيء قدير. بين أقسام الحكم العقلي. الحكم العقلي ينقسم إلى 3، الوجوب والاستحالة والجواز. الواجب العقلي ما لا يتصور في العقل عدمه وهو الله تعالى وصفاته، والمستحيل العقلي ما لا يتصور في العقل وجوده كوجود الشريك لله، والجائز العقلي ما يتصور في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى كسائر المخلوقات. هذه هي الأحكام العقلية. أما الأحكام الشرعية ف7: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله وهو الحرام، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والفاسد ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. ما معنى أن الله فعال لما يريد؟ معنى الفعال لما يريد أن الله قادر على تكوين ما سبقت به إرادته. الإرادة سبقت حدوث المكون يعني المخلوق، هذا معنى سبقت به إرادته. لا يعجزه عن ذلك شيء. العجز ما هو؟ وقصور القدرة عن شيء من الممكنات، وهذا مستحيل على الله. ولا يمانعه أحد ولا يحتاج إلى استعانة بغيره، قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى: إن ربك فعال لما يريد. أعطي شرحا موجزا لكلمة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. معناها أن كل ما أراد الله وجوده لا بد أن يوجد في الوقت الذي شاء الله وجوده فيه، سواء في ذلك الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان. وما لم يرد الله وجوده لا يدخل في الوجود، فلا يوجد ولا يكون. ومشيئة الله أزلية أبدية لا تتغير. وهذا اللفظ مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى ذلك أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كما تعلمون هي السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولدت قبل النبوة ب5 سنين، ومرضت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا وتوفيت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان سنة 11 من الهجرة وهي بنت 29 سنة وصلى عليها العباس وعلي وأبو بكر رضي الله عنهم ونزل في حفرتها العباس وعلي والفضل ودفنت ليلا والمشيئة هي تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه دون بعض وبوقت دون آخر هذا معنى المشيئة تخصيص المخلوقات تخصيص الممكن الجائز يعني المخلوقات الله تعالى يخصص هذه المخلوقات بمشيئته بأن يوجد هذا الإنسان بهذا الشكل بهذا اللون بهذا الحجم يختلف عن غيره وبوقت دون آخر هذا الله خلقه في عام كذا ومات في كذا والثاني جاء من بعده وهكذا نحن عمدا يعني ما عم نوقف على كل جملة ونشرحها ونبينها لأنه الأمور واضحة بالنسبة لأخواننا لكم طلاب الصفوف ومشان الوقت شان نلحق قدنا فينا نحاول أن نخلص البهجة اليوم إن شاء الله هيك عقدنا النية على التيسير سؤال ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله معنى لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله أخرج الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من 99 داء أيسرها الهم وقال الحاكم حديث صحيح ومعنى لا حول أي لا ابتعاد الغم لما وقع والهم لما يتوقع والغم يجلب النوم والهم يجلب الأرق الغم يعني وقعت المصيبة هذا يجلب الغم أما الهم لما يتوقع أن يحصل من البلاء بعد ما وقعت المصيبة فلان مريض ويقال أن مرضه يسبب الوفاة غالبا فبينكربوا أهله ما هيك بقول أصابهم الهم لكن مصيبة الموت بعد ما وقعت أيوة فالغم يجلب شو قال لأنه لما وقع يجلب النوم أما الهم بعد ما وقع بيبقى شو متوقع يجلب الأرق نعم جاء تفسيرها في حديث رواه أبو يعلى بإسناد حسن عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام رغب فيه عن عبد الله بن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله فقال عليه الصلاة والسلام أتدري ما تفسيرها؟ قلت الله ورسوله أعلم قال عليه الصلاة والسلام لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله هذا هو نص الحديث رواه البزار في مسنده أما بالنسبة لأبي يعلى فهو أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي المعروف بأبي يعلى ولد سنة 210 للهجرة وتوفي سنة 370 هجرية